إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الآن أيها الأحبة، سيشرع ابن بلبان رحمه الله تعالى في رحلة الحج والعمرة، سينتقل بنا في منازل هذه الرحلة من بدايتها إلى نهايتها، كيف نؤدي مناسك الحج والعمرة، يعني ما يسمى صفة الحج والعمرة بالترتيب الكامل، سيذكرها بواجباتها وأركانها وسننها مع بعضها، ثم بعد ذلك سيفصل، يعني في النهاية سيعمل خلاصة ما هو الركن منها وما هو الواجب والباقي سيكون سنة. طيب، ندخل مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. سيكون العرض سريعا أيها الأحبة، هي فقط يعني مواقف ومنازل الطريق في رحلة الحج والعمرة. أولا أيها الأحبة، الإنسان مر معنا أنه يحرم من الميقات وهو الآن على أعتاب مكة، على أعتاب مكة شرفها الله سبحانه وتعالى، يريد أن يدخل. من أين يدخل إلى مكة؟ فقال ابن بلبان: باب دخول مكة يسن نهارا من أعلاها. إذن السنة أن تدخل مكة نهارا أو ليلة؟ نهارا. ومن ماذا؟ من أين؟ قال من أعلاها، ما يسمى كداء. فالسنة أن يدخل من منطقة تسمى منطقة كداء وهي أعلى مكة، وهذه يعرفها يعني أهل مكة ومن يكثر الذهاب يعرف هذه المناطق. فيسن إذن أن ندخل مكة نهارا، ويسن أن ندخلها من أعلاها، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، أنه دخل من أعلى مكة. طيب، الآن دخلت أنت مكة ووصلت إلى أعتاب المسجد الحرام، من أي باب تدخل إلى المسجد الحرام؟ قال: تدخل من باب بني شيبة، إحدى القبائل. كان هناك أحد أبواب الحرم المكي يعرف باسمها، أحد قبائل تسمى بني شيبة، هؤلاء كان لهم أي باب من أبواب الحرم يعرف باسمهم. فيسن إذا دخلت أن تدخل من هذا الباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. جيد، فتدخل إذن الحرم من باب بني شيبة. الآن في الحقيقة باب بني شيبة قديما لم يكن هناك توسيعات الحرم، أنت الآن تدخل تجد باب الفتح، باب فلان، باب فلان، لا تجد باب بني شيبة. فأظن أن معالمه اندرست الآن، معالمه اندرست إلا من أهل المنطقة أو أهل الحرم، يمكن هم الذين يعرفون، لأن الآن في هناك صحن داخل الذي فيه الكعبة، وهناك التوسعة التي عليها الأبواب الخارجية. فباب بني شيبة هو باب داخلي على داخل الصحن، عندما ترى في التلفاز مكة ليس هناك الصحن الذي فيه الكعبة، هناك أبواب تدخل منها، هذه الأبواب الداخلية في القديم هي كانت الأبواب المعتمدة، فأحدها كان يسمى باب بني شيبة. أما ما هو الآن لا يوجد، عندما تدخل مكة لن ترى مكتوب باب بني شيبة، إلا ربما كما قلنا أهل البلد وأهل المنطقة يعرفون. إذن هذا هو المسنون. فإذا دخلت المسجد الحرام من باب بني شيبة، أنت الآن تقترب رويدا رويدا من الكعبة شرفها الله سبحانه وتعالى. فماذا تفعل إذا رأيت البيت؟ قال: إذا رأى البيت يرفع يديه ويدعو بما ورد. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه. إذن هنا من المواضع التي يسن فيها رفع الأيدي بالدعاء، وتقول ما ورد الدعاء المعروف: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. الحديث طبعا الحديث يلعب فيه ضعف من الناحية الإسنادية، ولكن كما قلنا باب الأدعية والأوراد يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. إذن رأى الإنسان الآن الكعبة فرفع يديه ودعا بالدعاء الوارد في الأحاديث والآثار، بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال: ثم طاف مطبعا. تبدأ بماذا؟ بالطواف، تبدأ بالطواف حول الكعبة المشرفة. الآن من سنن الطواف أن يطبع الإنسان. ما معنى الاطباع؟ أن يدخل، نعم، أن يدخل الإدار تحت الإبط ويكشف منكبه الأيمن، ويكشف منكبه الأيمن، هذا يسمى الاطباع، كشف المنكب الأيمن ووضع الجهة الأخرى من الرداء تحت الإبط. قال: ثم طاف مطبعا. الآن هذا الطواف الذي ستبدأ به ماذا سيكون؟ ما اسمه هذا الطواف؟ كما قلنا أنت الآن دخلت رأيت الكعبة رفعت يديك ودعوت، ثم بعد ذلك ستبدأ بالطواف. الآن إذا كان معتمرا، رجل فقط جاء لعمره، أو كان متمتعا، والمتمتع يبدأ أيضا بماذا؟ بعمرة، فإن هذا الطواف سيكون طواف فرض لعمرة، سيكون طواف العمرة. إذا كان الإنسان قارنا أو مفردا، فإن هذا الطواف سيما في حقه طواف قدوم، لاحظنا؟ إذن بالنسبة للمعتمر، إنسان جاء معتمر من بلده يريد يفعل العمرة، عندما يدخل ماذا يفعل؟ كما قلنا يرفع يديه ويدعو ثم يبدأ بالطواف، هذا طواف فرض في حقه وهو طواف العمرة. وكذلك إذا كان قادما بحج تمتع، بحج تمتع، فإنه ابتداء سيبدأ بالعمرة، فطوافه هذا كذلك هو طواف عمرة. وأما إذا كان كما قلنا قارنا أو مفردا، فإن هذا الطواف الذي يفعله يسمى طواف ماذا؟ طواف قدوم. طب ما الفرق بين طواف القدوم وطواف العمرة؟ أن طواف القدوم الذي يفعله القارن أو المفرد هذا سنة لا يلزمه، وأما ما يفعله المعتمر أو الذي قدم بتمتع سيبدأ بعمرة فهذا طواف ماذا؟ فرض. إذن فرق بين هذا وهذا، فهذاك سيفعل طواف قدوم سنة تحية المسجد الحرام، وهذا سيفعل طواف ماذا؟ طواف العمرة، وهو طواف ركن في العمرة لا تصح بدونه. إذن هذا تفصيل. إذن ثم طاف متبعا، فصل، قال للعمرة المعتمر، يعني طاف متبعا للعمرة المعتمر. وهذه المعتمر كما قلنا تشمل المعتمر فقط الذي أتى يريد عمرة ويعود، أو المعتمر في نسك التمتع. وأما من كان قادما بالنسبة لإفراد أو قران، قال وللقدوم غيره. من غيره؟ القارن والمفرد. وللقدوم غيره يقصد بغيره القادم القارن والمفرد. الآن طيب، الآن سيتكلم كيف الطواف، كيف يكون الطواف بالبيت. عرفنا الصفة الأولى، عليك أن تطبع، جيد. قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. أنت الآن طبعت وهيأت نفسك للطواف، تأتي إلى أول شيء، تأتي إلى أين؟ إلى الحجر الأسود. تأتي إلى الحجر الأسود، تستلمه بيدك اليمنى وتقبله وتسجد عليه كذلك. تستلمه بيدك اليمنى ويسن تقبيله والسجود عليه. إن شق عليك أن تقبله وأن وتسجد عليه ماذا تفعل؟ قالوا يكفي أن تستلمه. الآن هذه الخطوة الثانية، إذن أكمل الأحوال أن تستلمه وأن تقبله وتسجد عليه. ما استطعت ذلك؟ قالوا يكفي أن يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده اليمنى. فإن لم يستطع قالوا يكفي أن يستلمه بعصا، تمد عصا تضعها على الحجر ثم تقبل العصا. قالوا فإن لم يستطع، الآن خلص ما استطاع لا بيده ولا بعصا، هناك أزمة شديدة كما نرى الآن. قالوا إذن لا، في هذه الحالة يشير من بعيد، يستقبله ويشير إليه من بعيد ولا يقبل. يعني إذا لم يكن هناك قدرة على الاستلام باليد المباشرة أو بالعصا المباشرة، يشير من بعيد من دون تقبيل. فالتقبيل المسنون الثابت أن يقبل، متى؟ إما أن يقبله مباشرة، أو كما قلنا يضع يده اليمنى عليه ويقبل يده اليمنى، فإن لم يستطع فبعصا يضع العصا عليه أو ما شاء مده ويقبل هذا الشيء. إن لم يستطع أبدا الاستلام بيده أو عصا، يشير من بعيد ولا يقبل. وماذا يقول؟ ابتداء يقول بسم الله والله أكبر، وهناك أذكار أيضا يذكرها صاحب المنتهى وغيره، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك إلى آخره. فهناك أذكار يقولها ابتداء، يقول بسم الله والله أكبر. يهمني أن تحفظ هذا ابتداء، ابتداء في أول شوط تقول بسم الله والله أكبر، أما في باقي الأشواط تقول الله أكبر فقط في الشوط الأول، لأنها البداية. في البداية دائما نفتتحها بماذا؟ بالبسملة. فنقول بماذا؟ بسم الله، أو بالتسمية الصحيح، لأنه يعني بسملة كما قلنا البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية بسم الله. فهنا المشروع أن تقول بسم الله فقط، فتقول بسم الله والله أكبر، يا اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، ثم بعد ذلك تبدأ بالطواف هي حول البيت. قال رحمه الله تعالى ويستلم الحجر الأسود ويقبله، نحن قلنا ويسجد عليه كذلك ما ذكر في المنتهى. قال فإن شق، يعني شقت هذه العملية، نحن ذكرنا أطوار، يعني إن شق ابتداء الاستلام المباشر تستلمه بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع بعصا وتقبل العصا، إن لم تستطع كل هذه الخطوات أشار إليه، يقصد من بعيد ولا يقبل في هذه الحالة ويقول ما ورد. ماذا نقصد بما ورد؟ بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، طيب، واتباعا لسنة نبيك. ثم بعد ذلك يبدأ بالطواف. الآن فيما يتعلق هذا الطواف أيها الأحبة، يسن في هذا الطواف، هذا الطواف الأول يسن فيه الرمل. لمن؟ قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف. إذن من كان أفقيا يسن له أن يرمل في هذا الطواف. معروف الهرولة، لكن ليس الهرولة الشديدة ولا كذلك المشي البطيء، يعني بينهما. يسن له أن يرمل في هذا الطواف، وحدده فقط في هذا الطواف الرمل أيها الأحبة، ولا يوجد في أي طواف آخر في هذا الطواف، طواف العمرة وطواف القدوم لمن كان أفقيا، لكن حدد الرمل لمن كان أفقيا. ما معنى أفقيا؟ هذا مرة معنى المصطلح. أيوة، لا ليس فقط خارج مكة، نعم، بينه وبين مكة مسافة قصر فأكثر، هذا هو الذي يرمل في الأشواط الثلاث. أما من كان من أهل مكة أو من حولها دون مسافة القصر فهذا لا يسن له الرمل، هذا الركض في الأشواط الثلاث الأولى لا يسن له. فحدد قال ويرمل الأفقي، فقط هذا الذي يرمل، من كان بعيدا عن مكة مسافة قصر فأكثر يسن له أن يرمل في هذا الطواف حتى يظهر القوة. ويستثنى من الأفقي شخص لا يرمل، من هو؟ قالوا المرأة، المرأة لا ترمل حتى ولو كانت من أهل الآفاق. إذن ويرمل الأفقي واستثنين المرأة في هذا الطواف دون غيره، قيد دون غيره. فهذا الطواف الذي فيه رمل، طواف الإفاضة، طواف الوداع، هذا لا يوجد فيه رمل لجميع الأشخاص. طيب، فإذا فرغ الإنسان طاف هذه الأشواط السبع، يشترط طبعا أيها الأحبة في الطواف الطهارة، يشترط فيه ماذا؟ الطهارة، ويشترط فيه كذلك الموالاة. فإذا أفسد أحدث عند الحنابل عندنا مشكلة، إذا أحدث في أثناء شوط واحد انتهى الطواف، عليه يخرج يتوضأ ويعيد الطواف من جديد. فإذا من شروطه الطهارة، والطهارة كذلك على نوعيها، الطهارة من الحدث والطهارة من النزف، ويشترط كذلك الموالاة. فلا يصح أن يطوف شوطين ثم يذهب يستريح نصف ساعة ثم يكمل الشوط الثالث وهكذا، لا يجوز. ويستثنى من الموالاة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة في الحرم فإن الطواف يتوقف ويصلي الناس ثم ماذا؟ ثم يكملون. ومن أين يكمل؟ لو أن قطع الصلاة للطواف، هل يكمل من حال ما انتهى أو يعيد الشوط حتى ولو شرع فيه من أوله؟ يعيد الشوط الذي مثلا أقيمت الصلاة وهو في منتصف الشوط الرابع، أقيمت الصلاة الآن يقف يصلي مع الناس، بعد السلام يعيد الشوط الرابع من أوله ولا يبني من منتصفه، يعيده من أوله. طيب، الآن فرغ من الطواف حول البيت، قال فإذا فرغت تذهب إلى أين؟ أبو ياسين، بعد أن تطوف وين تذهب؟ مقام إبراهيم. نذهب إلى مقام إبراهيم، تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان في الحرم يجزئ، ولكن السنة والكمال إذا استطعت أن يكون خلف مقام إبراهيم وفي أي مكان يجزئ. بماذا نقرأ في هاتين الركعتين؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذن قال فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم بعد ذلك قال ثم يستلم الحجر الأسود. لاحظ، بعد أن تفرغ من الركعتين تعود إلى الحجر الأسود مرة أخرى تستلمه، ثم بعد ذلك تذهب إلى الصفا. هذا السنة، السنة بعد أن تفرغ من الركعتين إذا استطعت أن تذهب إلى الحجر الأسود مرة أخرى، تستلم الحجر الأسود ثم تعود إلى الصفا. قال ثم يستلم الحجر الأسود، بعد ذلك قال ويخرج إلى الصفا من بابه. يخرج إذن إلى الصفا من الباب الذي يؤدي إلى الصفا، يخرج إلى هذا النسك الآخر فيرقاه. عندما تأتي الآن، انتهيت من الطواف صحيح، الآن سنذهب إلى الصفا والمروة، فتخرج أيها الحبيب من الباب الذي يؤدي إلى الصفا، قال وترقى جبل الصفا. الآن هو هناك منطقة مدرجة، إذا من ذهب إلى العمرة يرى منطقة مدرجة، هذه المنطقة إذا صعدت عليها فأنت ارتقيت إلى الصفا. فيسن إذن أن يرتقي على الصفا. إلى متى يرتقي؟ يرتقي حتى يرى البيت، حتى يصف ارتقاء إلى درجة يرى البيت. الآن رؤية البيت صعبة بسبب كثرة البناء، ولكن تقدر أنك استطعت أن ترى البيت لو لم يكن هناك جدار. قال فيرقاه حتى يرى البيت. وأما المرأة فكذلك تستثنى هنا، لا ترقى، المرأة تبقى في أسفل على رأس الصفا ولا ترقى إلى الجبل، هذا هو الحق أو المسنون في أمرها. هذا استثناء ثاني للمرأة، الاستثناء الأول أنها لا ترمل، والاستثناء الثاني أنها لا ترقى. قال فيرقاه حتى يرى البيت، فإذا رقي ووصل قال ماذا يقول؟ قال فيكبر ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، يدعو بأمر الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك يعيد هذا الدعاء مرة أخرى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الدعاء مرة ثالثة. بعد أن يدعو المرة الثالثة لا يدعو بعدها، يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم ينزل إلى بطن المروة، يعني عفوا إلى بطن الصفا، ويذهب إلى المروة. قال رحمه الله، نعم نعم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ذهب كثير من العلماء على أنها تقرأ متى وأنت ذاهب إلى الصفا، وأنت ذاهب إلى الصفا، مع أن هناك خلاف، القرأها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما أو قرأها على أنها من النسك. قال فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ما ورد ما تكلمنا فيه قبل قليل. ثم بعد أن يذكر هذه الأذكار بالصفة التي بيناها ينزل إلى كما قلنا بطن الصفا، لأن الصفا في الحقيقة جبل، وبعد ذلك وادي، وثم بعد ذلك يصعد إلى المروة، هكذا كانت تفعل سيدتنا هاجر عليها السلام. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم وقيد، أول ما تنزل من الصفا تنزل ماشيا لا تهرول، تنزل ماشيا حتى تصل العلم الأول، الآن هناك ضوء أخضر عنده، حتى تصل الضوء الأخضر الأول العلم الأول، عندما تصل إلى العلم الأول تبدأ الهرولة حتى تصل العلم الثاني الضوء الأخضر الثاني من ذهب يدرك، ثم عندما تتجاوز العلم الثاني تقبل ماشيا حتى تصعد إلى المروة، عندما تصعد إلى المروة تفعل كما فعلت على الصفا، ترقى المروة وتستقبل البيت وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، ثم تدعو، ثم بعد ذلك تعيد الدعاء مرة أخرى لا إله إلا الله، ثم تدعو بنفسك والأمر الدنيا والآخرة، ثم تعيد الدعاء كرة ثالثة وتنزل بنفس الطريقة ماشيا حتى تصل العلم الأول، تبدأ بالهرولة إلى العلم الثاني ثم تعود فتمشي حتى تصعد إلى الصفاء. قال أحسنت، وهذا أيضا الموضع الثالث. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ما بين الضوئين الأخضرين يسعى شديدا، والمرأة نعم وكثير من النساء نراهم هناك كانوا يركضون مع الرجال، وهذا لا يصلح للمرأة، فالمرأة ليس هذا مسنونا في حقها. قال ثم يمشي، إذن فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، يعني تفعل على المروة كما فعلت على الصفا. قال بعد ذلك تنزل من المروة، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، يعني في الموضع الذي مشى فيه في الصفا ما يقابله من الصفا، ويسعى في موضع سعيه، يقصد بيسعى السعي الشديد في الموضع الذي سعى فيه في مقابله من الصفا، إذن فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يصل إلى الصفا. كم مرة يفعل هذه الحركة؟ سبعة. طب سبعة ذهاب وإياب ولا سبعة الذهاب شوط والعودة شوط؟ نعم الذهاب شوط والعودة شوط، جيد. إذن هو يبتدأ فعليا من الصفا، وأين ينتهي إذا كانت سبعة؟ سينتهي بالمروة. ويحسب قال ذهابه ورجوعه، الذهاب شوط والرجوع شوط. طيب إذا فرغ الإنسان من السعي بين الصفا والمروة الآن نقول ماذا؟ يتحلل، يقوم الآن بالتحلل. الآن إذا كان معتمرا أيها الأحبة، فقط إنسان معتمر يريد يفعل عمره ويعود إلى بلده، فالسنة في حقه والكمال أن يحلق، يحلق بالموس، عندما نقول يحلق أن الحلق بالموس تماما، وإذا فعل التقصير فهذا جائز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين ثلاثة، فالأكمل في حقه أن يحلق إلا إذا كان متمتعا. من كان متمتعا أيها الأحبة فإنه بعد العمرة سيجلس في مكة ينتظر أيام الحج، صحيح؟ فهذا لا، الأكمل في حقه والسنة أن لا يحلق، أن يقصر. لماذا؟ أحسنتم، حتى يبقي ليوم الحج الأكبر يوم النحر، يبقي شيئا من الشعر يحلقه، وإلا لن إذا يعني حلق في العمرة لن يبقى هناك شعر يحلقه في يوم النحر الأكبر، يسنه يعني حتى لو حلق المتمتع صحيح له ذلك، ولكن نتكلم ما هو الأفضل والأكمل. السنة في حق المتمتع أن يقصر، وأما في حق غيره من المعتمرين فالسنة أن ماذا يفعل؟ أن يحلق. الآن طب القارن والمفرد؟ لا أحسنت، القارن والمفرد ما في عليه أصلا، القارن والمفرد أيها الأحبة نحن قلنا أولا الطواف حول البيت طواف ماذا؟ قدوم. هل يلزم القارن والمفرد أن يسعى بعد طواف القدوم؟ لا يلزمه، إذا من حج بقران أو إفراد لا يلزمه أن يسعى بعد طواف القدوم، الذي يلزمه أن يسعى هو المعتمر أو المتمتع، لأن المتمتع يفعل عمره، أما القارن والمفرد فلا يلزمه أن يسعى بعد طواف القدوم، لكن إن سعى القارن أو المفرد بعد طواف القدوم فإنه يسقط عن نفسه سعي الحج، فإنه يسقط عن نفسه سعي الحج، فلا يلزمه بعد طواف الإفاضة في يوم النحر أن يسعى مرة أخرى. ولكن كما قلنا القارن والمفرد بعد أن يطوف وإذا سعى بعدها لا يوجد هناك تحلل، هو محرم يبقى محرما. لذلك المتمتع لماذا سمي متمتعا أيها الأحبة؟ لأنه يتمتع يعني يحل ويتمتع ويفعل ما يشاء من قربان النساء وما كان محظورا عليه ثم يحرم مرة أخرى للحج. أما القارن والمفرد هو إحرام واحد فقط للحج يبقى عليه إلى آخره. فبعد أن يطوف ويسعى إذا أراد أن يسعى القارن والمفرد لا يوجد فيه عليه حلق، بل لو حلق ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. لكن هناك نوع من المتمتعين، هناك نوع من المتمتعين لا يجوز لهم أن يحلقوا إلحاقا لهم بالقارن والمفرد. نوع من المتمتعين قديما أيها الأحبة كان من عادة الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم عادتهم أن يأتوا بالهدي معهم، يسوقون الهدي من المناطق البعيدة، كانوا يسوقون الهدي معهم من المناطق البعيدة. فيأتوا مثلا من بعد الميقات يأتون إلى هناك مثلا من يبيع إبلان، من يبيع شاة، من يبيع بقر، يأخذون هذه الإبل والبقر والشياه معهم من طول السفر حتى يصلوا إلى مكة. فهذا يسمى كان قديما سوق الهدي، كان يسمى ماذا؟ سوق الهدي. هذا نحن الآن لا نفعله في هذا الزمان، في الحقيقة في هذا الزمان لا نفعل، ما في أحد يأتي على مثلا منطقة بعد الميقات وحاول يأتي بشاة ويركبها في السيارة والباص ويذهب بها، ما هذا يصعب علينا. أما قديما لأن القافلة أصلا هي كلها إبل وبقر، يعني إيش القافلة كانت قديما؟ هي إبل وبقر، قالوا نسوق معنا الهدي نأخذ أجر، نأخذ أجر أكبر بإذن الله. ففي أيامهم كان هناك بعض المتمتعين يسوقون الهدي معهم من الأماكن البعيدة. فهؤلاء المتمتعين الذين ساقوا الهدي معهم ابتداء بعد أن يفعلوا العمرة بالطواف والسعي لا يجوز لهم كذلك أن يقصروا أو يحلقوا، بل يجب عليهم أن يبقوا على إحرامهم مثلهم مثل القارن والمفرد، ومع ذلك يسمى متمتعا. يعني في عرف الحنابلة هنا خلاف، نقول طب هذا ما حد متمتع، إذا سيبقى محرم. يعني من ساق الهدي معه حتى ولو كان متمتعا فإنه بعد أن يسعى يبقى على إحرامه، لا يجوز له أن يحلق أو يقصر، ولا يجوز له أن يفعل ما يفعله المتمتع الأصلي. لماذا؟ قال لأنه ساق الهدي. وهذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما قدم مكة فصل لأصحابه قال من كان منكم ساق الهدي فهذا لا يحل حتى يحل يوم النحر كما جاء في الحديث الصحيحة، لا يجوز له مثل القارن تماما، ولكن نسميه متمتعا. نعم على مذهب الحنابلة يبقى يسمى متمتعا. طبعا إيش أثر هذا أنه يبقى يسمى متمتعا؟ أنه نعم أنه عليه طوافين وسعيان، هو يبقى عليه طوافان وعليه سعيان فهو متمتع، لكن منعناه من ماذا؟ منعناه من عملية التحلل بين العمرة والحج. لماذا منعناه من عملية التمتع؟ لأنه ساق الهدي معه، لأنه ساق الهدي معه فلا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر. لذلك ماذا قال ابن بلبان؟ ويتحلل متمتع، يعني لا قارن مفرد لا هدي معه قيده، ويتحلل متمتع بشرط أن يكون لا هدي معه بتقصير شعره. ماذا قال؟ بتقصير، كما قلنا لأن السنة في حقه التقصير. طب لو حلق هو آثم؟ ليس آثم، لكن هو ذكر الكمال. ومن معه هدي، يعني إذا كان طب المتمتع معه هدي ماذا قال؟ ومن معه هدي إذا حج، يعني من معه هدي يحل إذا حج ولا يحل الآن. وما إذا كان المتمتع معه الهدي فمتى يحل؟ إذا حج، يعني باختصار لا يجوز له أن يحل الآن بعد أن يفرغ من حجه يتحلل مع الحجاج. طيب الآن أيها الأحبة، يعني ختم بفائدة في هذا الفصل، قال إذا أنا كنت معتمرا ورأيت البيت وأردت، الآن نحن ذكرنا أن الإنسان إذا أحرم من الميقات يسن أن يبدأ بالتلبية صحيح، وكلما تغير حاله يسن له أن يعيد تلبية، إذا على يلبي، إذا نزل يلبي، إذا التقى الرفاق يلبي، إذا فعل محظورا ناسيا يلبي. طب الآن متى تنقطع التلبية؟ يعني هل أثناء الطواف أبقى ألبي، ولا إذا دخلت مكة أبقى ألبي؟ متى تنقطع التلبية؟ الآن أعطاك الفائدة، قال والمتمتع وكذلك المعتمر، يعني هذا ليس فقط المتمتع، ويقصد هذا المتمتع والمعتمر، قال يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. إذا أخذ في الطواف، هي مسألة خلافية، من العلماء من يقول أن الإنسان المعتمر عندما يأتي إلى مكة يقطع التلبية إذا رأى البيت، بمجرد أن ترى البيت تقطع التلبية وتبدأ بالطواف، تقول أذكار أخرى في الطواف، أدعية وأذكار عامة. على ما ثبت في السنة في بعضها. أما الحنابلة لا، يقولوا ليس عند رؤية البيت انقطع التلبية، بل متى؟ إذا شرعت في الطواف، يعني الآن تقطر البيت وتجلس ولا تطوف، لا تنقطع التلبية. تنقطع التلبية إذا ماذا؟ إذا شرعت في الطواف. الآن خلاص تريد أن تبدأ الطواف حول الكعبة، هنا تقطع التلبية وتبدأ بالأذكار والأوراد العامة. لذلك قال والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، يعني إذا شرع في الطواف. نعم، هذا ما يحلق، ولكن عند الحنابلة يستحب له أن يمر الموسى على رأسه أو صلعته، يستحب له استحبابا ولا يلزمه ذلك، وهي مسألة خلافية، يعني هل فعلا يلزمه، هل هو يستحب في حقه، ولكن الحنابلة يقولون ذلك بناء على فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. يعني الطواف أو رؤية الكعبة أو دخول الحرم فيه قول؟ ما أدري دخول الحرم، أما الذي أعلمه قولا، هناك قول برؤية البيت وهناك قول يعني المشروع الخلافي هو أهل بالطواف، أما هل هناك قول ثالث ورابع وخامس؟ قد يكون، الله أعلم. طيب الآن انتهينا أيها الأحبة من العمرة للمتمتع، سنبدأ الآن في أما المتمتع متى سيحرم بالحج، نبدأ في رحلة الحج سريعة. قال رحمه الله في صفة الحج: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. الآن أيها الحبيب، أنت كنت متمتعا واعتمرت وقصرت من رأسك، أو شخص من أهل مكة جالس في مكة، من أهل مكة أو من المناطق الحول القريبة منها، هذا متى يحرم؟ قال يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. ما معنى هذا الكلام؟ كل شخص أيها الأحبة كان محلا وهو في مكة وما حولها، يعني وما قاربها، يسن له أن يحرم بالحج. لماذا؟ حتى يؤدي هذا المنسك ويفعل هذه الطاعة، يعني فأهل مكة سكان مكة المقيمون بها يسن لهم أن يحرموا بالحج إذا جاء وقت الحج، لأن هذه الطاعة عظيمة، والإنسان يعني يدخر عند الله من الشيء العظيم، وهذا فعل يعني شيء يغبطون عليه أهل مكة، أنهم دائما في موسم الحج يكونون من الحجاج، يستطيعون أن يكونوا من الحجاج. فكل شخص محل أيها الأحبة كان محلا في مكة، سواء كان مسافرا وجاء إلى مكة يقيم ويريد التجارة وكان محل وقت الحج، أو كان متمتعا يعني تحلل من عمرته وهو الآن متحلل، أو كان من سكان مكة وما حولها، يسن لهؤلاء لهذه الطوائف أن يحرموا بالحج عندما يأتي وقته. طب متى بالضبط يحرم؟ ما هو اليوم؟ قال يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. ما هو يوم التروية؟ اليوم الثامن. فهذا هو الوقت المسنون للإحرام. لماذا سمي يوم التروية؟ كانوا يتروون فيه بالماء، يجهزون الماء حتى يذهبوا به معهم إلى منى وإلى عرفات، لذلك سمي يوم التروية وقيل غير ذلك. إذن يسن لهم إذن الإحرام يوم التروية. ومتى يحرمون؟ طب بالضبط متى نحرم يوم التروية؟ قبل الزوال، قبل وقت الظهيرة، ويسن إذن لهم الإحرام قبل الزوال، ويسن لهم أن يصلوا الظهر في منى يوم التروية. من ذهب إلى الحج يدري، يعني أغلب الناس تبدأ في الحركة إلى منى عند الظهيرة، لأنه هذا هو المسنون. فالمسنون للإنسان الذي يريد أن يحج أن يكون يوم التروية يصلي الظهر أين؟ يصليه في منى، يبدأ يتحرك ويصلي الظهر في منى ويحرم قبل الزوال. إذن يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، ويسن له كذلك ماذا؟ قال طيب أنا أحرمت، المهم قبل الزوال، وصلت منى عند الظهيرة، صليت الظهر هناك في منى، بعد ذلك أبقى في منى، يستحب لي القضية استحبابي الآن، يستحب لي أن أبقى في منى إلى اليوم الثاني، فأبيت في منى حتى يأتي اليوم الثاني، في اليوم الثاني أبدأ الحركة إلى عرفة. اليوم الثاني سيكون اليوم التاسع من ذي الحجة، صحيح؟ هو يوم عرفة. فقال ابن بلبان وإذن والمبيت بمنى، أي يسن له المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. إذن أبيت ليلة التاسع من ذي الحجة في منى، وأبقى فيها إلى طلوع الشمس وليس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، هذا هو المسنون. الكلام عن المسنون، المسنون أن تبقى إلى طلوع الشمس، عند طلوع الشمس تبدأ تتحرك من منى إلى جبل عرفة، يبدأ الحجاج الذهاب إلى عرفة. طب الآن إذا ذهبت إلى عرفة، هل يسن ابتداء أن تدخل عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أيها الأحبة؟ عندما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس إلى عرفة، لم يدخل عرفة مباشرة، نزل في نمرة ونمر في الحقيقة من منطقة عرنة، وعرنة ليست من عرفة، هي ملاصقة لعرفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الآثار أنها ليست من عرفة، فمن بقي فيها طوال يوم عرفة لا يصح حجه، لم يدخل عرفة بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل ابتداء إلى عرفة، وإنما نزل في نمرة. ماذا فعل في نمرة؟ بقي إلى الزوال وخطب الناس هناك الخطبة الشهيرة، ثم بعد ذلك نزل فصلى بأصحابه الظهر والعصر جمع تقديم. فهذا هو المسنون، أنت تبتدئ كما قلنا عند طلوع الشمس تسير إلى عرفة، لكن ابتداء يسن أن تنزل عند نمرة. عند نمرة كما يكون الخطيب الحج هناك يخطب خطبة ويذكر الناس ويعلمهم مناسك الحج، ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر جمع تقديم. والحنابلة أيها الأحبة يقولون من له الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم هو من توفرت فيه شروط الجمع ابتداء، أن يكون قدم من مسافة قصر. أما أهل مكة الذين لا يوجد بينهم وبين عرفة مسافة القصر عند الحنابلة، لا، هؤلاء لا يجمعون ولا يقصرون. وهي مسألة خلافية شهيرة، هل الجمع في عرفة هو جمع نسك، يعني هو جمع خاص لعرفة يفعله كل الناس، أو جمع فقط من أجل عذر السفر، العذر المعروف؟ الحنابلة يرون أنه من أجل عذر السفر، فمن كان من أهل مكة أو من منطقة ليست لا تتوفر فيها مسافة القصر المعروفة التي ذكرناها في باب الصلاة، فهؤلاء لا يجمعون ولا يقصرون. طيب، قال وكلها موقف إلا بطن عرنة، أن بين لك هذه الفائدة. يقول لك عرف كلها موقف، كل مناطق في جبل عرفة في أي منطقة جلست. بعض الناس يظن أنه لازم يطلع على جبل الرحمة على الجبل الأبيض، لا، ليس بصحيح. أي مكان في حدود عرفة يجوز لك أن تجلس فيه، فكلها موقف إلا منطقة واحدة، ما هي؟ بطن عرنة. فهي وإن سميت عرفة في عرف الناس، ولكن في عرف الشرع ليست من عرفة، في عرف الشرع ليست من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها. يخطب فيها ثم قال وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. بعد أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر تقديما، بعد ذلك دخل إلى عرفة. طب لو إنسان مباشر يريد يذهب إلى عرفة يدخل عرفة، هل عليه إشكال؟ ما في مشكلة، ما في أي إشكال لو أراد أن يدخل عرفة، لكن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. الآن سيأتي معنا في آخر الفصل إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم ما هي الأركان والواجبات، والباقي كل ما نتكلم به سيكون من قبيل السنن. طيب، الآن إذا فرغنا من الصلاة المهم دخلنا الآن إلى عرفة. في عرفة أيها الأحبة يسن أن تستقبل القبلة وأن تكون راكبة، يسن أن تستقبل القبلة وأن تكون راكبة وتدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وغير ذلك من الأذكار المستحبة في يوم عرفة، فيدعو بما ورد في السنة النبوي. طيب، بعد ذلك أيها الأحبة ذكر فائدة. الآن إلى متى يستمر الوقوف في عرفة؟ يستمر إلى غروب الشمس، يستمر الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس، ويجب أن تغيب عليك الشمس في عرفة. فمن خرج من عرفة قبل مغيب الشمس وذهب إلى مزدلفة هذا عليه دم إن لم يعد ليلا. كل من خرج إلى عرفة، خرج من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس ولم يعد إلى عرفة مرة أخرى قبل طلوع فجر يوم النحر فهذا عليه دم، لأنه ترك الواجب. ما هو الواجب؟ الواجب على الحاج أن يجمع في وقوفه على عرفة بين ليل ونهار، أو يقف ليلا فقط، أو يقف ليلا فقط. أما أن يقف نهارا فقط فهذا فيه ترك للواجب. فمن وقف في عرفة جمع بين ليل ونهار، يعني استمر وقوفه إلى غروب الشمس بحيث غربت الشمس عليه وهو في عرفة، هذا جمع بين ليل ونهار، أو وقف في عرفة فقط في الليل فهذا لا دم عليه، ما في إشكال. لكن من وقف في النهار فقط وخرج قبل أن تغيب الشمس ولم يعد، لأنه يمكن يخرج قبل مغيب الشمس ينزل لمزدلفة، يأتي شخص يخبر يقول ترى يا شيخ أنت ما وقفت إلى غروب الشمس، عد إلى عرفة. لو عاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر ما في مشكلة، ما عليه دم. ولكن الإشكال متى؟ إذا خرج قبل مغيب الشمس وبقي خارجا لم يعد إلى عرفة مرة أخرى فهذا عليه دم. طيب، الآن يعطينا فائدة ابن بلبان، يقول ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. هذا مسألة يعني ربما خالف فيها الحنابلة جمهور أهل العلم وكثير من أهل العلم. وقت الوقوف بعرفة ابتداء وانتهاء بالضبط، يعني الوقت الذي من وقف قبله لا نسميه واقف بعرفة، ومن وقف بعده يكون عرفة فاته، هذا الركن فاته. الوقت عندنا ابتداء وانتهاء من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر. لاحظوا، نحن قلنا السنة أن يسير إلى عرفة متى يا شيخ أيمن؟ عند طلوع الشمس، ولكن يعني الوقت الشرعي يبتدئ متى ابتداء؟ عند طلوع الفجر. ولكن السنة أن لا يذهب ابتداء، السنة أن يؤخر كما قلنا، ليس فقط إلى طلوع الشمس، بل السنة كذلك قلنا أن لا يدخلها إلا بعد الزوال، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بماذا تفيدنا هذه المسألة؟ لو قال لك شخص: شيخ أنا وقفت بعد طلوع الفجر يوم عرفة، وقفت ساعة وبعد ذلك ذهبت إلى مزدلفة ولم أعد، ماذا تقول؟ عليه دم. أحسنت، يعني هو حتى ما انتظر طلوع الشمس حتى يسير لعرفة، يوم التاسع من ذي الحجة يعني يوم عرفة بعد أذان الفجر الثاني ذهب وقف في عرفة لحظة ومباشرة ذهب إلى مزدلفة، قال ما بدي أزمة ولا الشوب ولا القصة، نزل إلى مزدلفة. فنقول هذا حجه صحيح، أدرك الحج الأكبر لحظة واحدة، ما في مشكلة، ولكن عليه دم إن لم يعد إلى عرفة مرة أخرى. فلو قال لك يا شيخ أنا بدي ما بدي أوقف في النهار في عرفة، فأنا أريد كما قال بعد طلوع الفجر الثاني أقف لحظة، وبعد أن تغيب الشمس وتغرب سأعود إلى عرفة مرة أخرى أقف أجمع بين الليل والنهار، هل يصح ذلك؟ يصح ذلك ولا دم عليه. فإذا مهم معرفة وقت الابتداء ووقت الانتهاء، وقت عرفة من فجر عرفة إلى فجر النهر. قال ثم يدفع. الآن إذا شخص وقف بعرفة وجمع بين الليل والنهار عند غروب الشمس من يوم عرفة بدأ بماذا؟ بالمسير إلى مزدلفة. قال ثم يدفع بعد الغروب، هذا هو السنة أن يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. طيب بسكينة ووقار كما ثبت ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدفع بسكينة وليس بنكد وبقلب يعني بعيد غافل عن الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن تؤدى المشاعر على حقها ويجمع فيها. الآن هذا الشخص عندما يصل إلى مزدلفة، عندما يصل إلى مزدلفة يجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير، يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، هذه هي السنة. طب لو صلى في الطريق المغرب قبل أن يدخل وقت العشاء يصح؟ يصح، ولكن السنة أن تؤخر فتجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. وكذلك هذا الجمع أيها الأحبة هو ابتداء لمن يحق له الجمع، يعني لمن عنده المسافة الشرعية، أما من كان من أهل مكة وما حولها ممن لا يعني يتوفر في حقهم المسافة الشرعية للقصر والجمع فلا يجوز لهم ذلك. ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت فيها. الآن المبيت مزدلفة ما حكمه أبو ياسين؟ واجب المبيت بمنى، هذاك سنة كان ابتداء، المبيت مزدلفة هنا واجب. طب إلى متى؟ يعني ما هو حد الوجوب؟ يعني هل يلزمني أن أبيت بها حتى يطلع الفجر الثاني؟ لا، عند الحنابلة إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، بعد منتصف الليل يجوز لك أن تذهب من مزدلفة إلى منى، بل عند الحنابلة من بعد منتصف الليل يجوز لك أن ترمي جمرة العقبة الكبرى، ويجوز لك أن تطوف طواف الإفاضة وأن تسعى وأن تحلق، هذا يجوز لك بعد منتصف الليل. يعني الشخص أيها الأحبة يمكن يتحلل التحلل الكامل بعد منتصف الليل، لو كان عنده مكوك يعني سريع يذهب به يرمي جونة العقبة ويحلق انتهى الأمر بعد منتصف الليل، ولكن هذا لم يعني يراقب سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هل أجزأه؟ أجزأه. هل عليه دم؟ لا يوجد عليه دم. فنحن إذن نقول يلزمك المبيت بمزدلفة حتى ماذا؟ منتصف الليل، بعد منتصف الليل لك أن تدفع. أما أن تدفع قبل منتصف الليل، لو دفع الشخص ساعة مثلا العاشرة ليلا هذا عليه دم لأنه ترك الواجب. جيد، الآن نأتي نطبق السنة. شخص بات بمزدلفة حتى طلوع الفجر، هذه هي السنة، بات حتى طلوع الفجر. الآن إذا طلع الفجر ما السنة؟ السنة تصلي الفجر كما قلنا ويبدأ يتحرك حتى يذهب إلى المشعر الحرام قبل طلوع الشمس. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. الآن المشعر الحرام هو يعني من مناسك أو من معالم الحج، وهو جبل صغير في آخر مزدلفة يسمى جبل القزح، كان يسمى قديما، وبعد ذلك أصبح يسمى عندنا المشعر الحرام. عرفت هناك مسجد الآن قائم يسمى مسجد المشعر الحرام، فيسنى أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كما قلنا هو جبل صغير، هذا الجبل تصله كما قلنا قبل طلوع الشمس، يسن أن ترقاه أن تصعد عليه، فإن لم تستطع أن تصعد عليه تقف عنده من دون أن تصعد. لذلك قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده. في الحقيقة هذه الواو ووقف في المنتهى وفي الزاد وفي أكثر كتب الحنابلة وقفت عليها أو وقف عنده، وليست واو، فرقاه أو وقف عنده، هنا قال فرقاه ووقف، الواو هنا إما أن نقول يعني على طريقة اللغويين بمعنى أو، أن الواو هي بمعنى أو، أو نقول يعني هناك يعني قد تكون في النسخ سقطت همزة، لأنه المراد إما أن ترقاه فإن لم تستطع أن تصعد عليه تقف عنده في الأسفل، وهذا كما قلنا في الزاد وفي المنتهى. إذن فرقاه ووقف عنده، ماذا تفعل عند المشعر الحرام؟ قال يحمد الله ويكبر ويقرأ الآيتين فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لذلك قال وقرأ فإذا أفضتم الآيتين، حتى يبين لك أنك تقرأ آيتين، هذا هو المسنون. وتبقى عند المشعر الحرام حتى يسفر. ما معنى الإسفار؟ يعني أيوة، أو يعني البياض الذي يسبق طلوع الشمس، البياض يعني عندما يبدأ النهار يتضح ولكن قبل طلوع الشمس، فلم تطلع الشمس بعد، يسن أن تدفع وأن تتحرك من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس بقليل. لذلك قال ويدعو حتى يسفر. ثم بعد ذلك انتهينا من الوقوف عند المشعر الحرام، نسير إلى ماذا؟ إلى منى. نحن الآن نريد أن نتوجه إلى منى حتى نرمي ماذا؟ نريد أن نرمي الآن جمرة العقبة الكبرى كما يفعل الحجاج. إذا نسير إلى منى، ثم يدفع إلى منى أي يسير إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. محسر أيها الأحبة هذا وادي، هذا وادي بين مزدلفة يعني بعد المشعر الحرام بين مزدلفة ومنى، اسمه وادي محسر. هذا الوادي لما جاء أبرهة الأشرم حتى يهدم الفيل، حتى يهدم الكعبة، لما أراد أن يهدم الكعبة حبس الله عز وجل الفيل في ذاك الوادي، وقيل أن من هناك من تلك المنطقة بدأ العقاب الإلهي لأبرهة ولأصحابه، جاءت الطير الأبابيل من هذا الوادي، فهو وادي إذا ماذا؟ وادي عذاب ووادي عقاب. فيسن للإنسان الذي يريد أن يذهب أو الحاج الذي يريد أن يذهب لرمي جمرة العقبة الكبرى عندما يمر بهذا الوادي أن يسرع، هذه مناطق القوم الذين عذبهم الله، الإنسان يمر بها سريعا حتى يعني يجتنب هذه العقوبات والسخط الله سبحانه وتعالى. لكنه يعني ما هو المقدار طب الذي أسرعه؟ قال فإذا بلغ محسرة أسرع رمية حجر. ما معنى هذا المصطلح أسرع رمية حجر؟ مسافة رمية حجر. لو الإنسان رمى الحجر كم المسافة؟ يقدرها الحنابلة رحمه الله تقريبا يعني ب250 متر. هذه المسافة تسرع فيها، في هذه المسافة، لأنه هذه منطقة وادي محسر. طيب إذا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70. الآن أيها الأحباء يسن للإنسان أن يأخذ حصى الجمار معه قبل أن يصل إلى منى، يأخذ حصى الجمار معه من مزدلفة أو ما شابه ذلك، يأخذ حصى الجمار معه. كم يأخذ؟ السنة ابتداء أن تأخذها جميعا مرة واحدة، يأخذ حصى الجمار. كم الجمار التي سترميها في حجك؟ كم جمرة؟ 70. طب كيف نحسب 70؟ الآن في جمرة العقبة الكبرى في أول يوم 7، بعد ذلك في كل يوم من أيام التشريق عندنا 3 جمار، صحيح؟ صغرى ووسطى وكبرى. الصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7، 21. إذا اليوم الأول 21 واليوم الثاني 21 واليوم الثالث 21. طيب هذه كم؟ و7 جمرة العقبة الكبرى هذه 70. إذا يسن أن تأخذها معك. الآن ما حجم هذه الجمار؟ هناك يعني توصيفات دقيقة. هذه الجمار التي تأخذها للرمي قال أكبر من الحمص، ما هنا مكسورة عندكم لكن أو عندي ما أدري عندكم مكسورة حمص مكتوبة، لكن الصحيح أنها مفتوحة، لا أدري قد تكون لغة أخرى الله أعلم، لكن ما يذكر في المعاجم وما ذكر حتى في المنتهى أنها مفتوحة، هذا هو المشهور أنها حمص. أكبر من الحمص وأصغر من البندق، هذا حجم الجمار. أنا حتى عندي بالكسر، هذا يعني ما أدري إذا هو لغة أخرى، ولكن يعني في المعاجم نعم الحمص. بالفتح صحيح؟ أيوة ذكر الحمص عندنا. لا لا المشكلة ليس في الحاء، احنا مشكلتنا في الميم، احنا مشكلتنا في الميم، نحن متفقون انها بكسر الحاء لكن اشكاليتنا في الميم في المنتهى، وكذلك في المعاجم التي وقفت على بعضها ولم اقف على جميعها بفتح الميم الحمص، اما هنا بكسر الميم فالله اعلم اذا كان هناك شيء فيها. المهم هذه الجمار هذا توصيفها تكون اكبر من الحمص واصغر من البندق. طيب اذا كانت اصغر من الحمص صغيرة جدا لا تجزئ، وإذا كانت كبيرة أكبر من البندق كبيرة لا تجزئ. ليست إذن القضية فقط قضية استحباب هنا، يعني شخص ما أخذ مع الشيخ صخرة هذا ما يصلح، هذا حجر، هذا ليس جمار. الجمار في اللغة العربية هي الحصى الصغيرة، فشخص يأخذ معه حجر كبير لا يصلح لا يجزئه، وكذلك لا يجزي أن يأخذ معه حجر صغير جدا أصغر من الحمص، فهذا هو يعني الضابط. كذلك لا يجوز له أن يرمي بغير حجر، يعني هذه الضوابط. لو أولا يكون أكبر من الحمص وأصغر من البندق. ثانيا لابد أن يكون جمارا حصى، لا يصلح أيها الأحبة أن يرمي بجوهر أو بحذاء أو بقلم أو بساعة، لا يجزئ إلا بماذا؟ بالحصى. كذلك الشرط الثالث لا يجزئ أن يرمي بحصات قد رميت سابقا، يعني كهذه مثل الماء المستعمل عند الحنابلة، الماء الذي استعملته في طهارة لا يجوز أن تستعمله في طهارة مرة أخرى. كذلك إذا رمي الحجر لا يجوز أن تأخذه شخص من تحت يعطيك الحجر مرة أخرى ترمي به، هذا الحجر لا يصح أن تستعمله مرة أخرى، كأنك إذا استعملته مرة واحدة انتهت مفعولية الحجر. وهذا رأي الحنابلة في هذه المسألة وإن كان فيها نظر. المهم إذن هذه ثلاث شروط ذكرناها للحجر. جيد، قال فيرمي جمرة العقبة. الآن اختار الحصى وذهب إلى جمرة العقبة. الآن في اليوم الأول، الآن نحن في أفياء اليوم الأول، يوم عيد النحر، مشينا في يوم عيد النحر وصلنا جمرة العقبة الكبرى، يرميها وحدها صحيح؟ يرمي جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات. والرمي أيها الأحبة يجب أن يكون بالتتابع، إذا رماها مرة واحدة السبعة عاد بده يخلص رماها كلها مرة واحدة، هذه لا تجزي عنه، هي رمي تعتبر حجر واحد، تعتبر حجر واحد، فلا بد أن يكون الرمي بالتتابع، ولا بد كذلك من الرمي. فإذا وضعها هكذا جاء بيده ووضعها كذلك لا يصلح، لا بد من فعل الرمي. لكن هل يجب عليه أن يصيب الشخص أو يكفي أن يقع في الحوض؟ يكفي أن يقع في الحوض، لا يجب أن الحجر يصيب الشخص، ولكن إذا وقع الحجر خارج الحوض لا، هنا لا يصلح، عليه أن يرمي بحجر آخر. إذن يرمي جمرة العقبة وحدها بسبع. وصفة الرمي قال يرفع يمناه، إذن الرمي يكون بأي يد؟ باليد اليمنى. يرفع يمناه قال حتى يرى بياض إبطه، يكون رفع مرتفع حتى يرى بياض إبطه. طبعا في هذه الحال يجعل جمرة العقبة عن يمينه ولا عن يساره؟ يجعلها عن يمينه، يجعل جمرة العقبة الكبرى عن يمينه ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى. هنا عندما يبدأ برمي جمرة العقبة، عند برمي أول حجر يقطع الحاج التلبية، سواء كان قارن أو مفرد أو متمتع، هنا تنقطع التلبية، لأن الحاج عندما يحرم بالحج سواء كان قارن أو مفرد أحرم ابتداء من الميقات أو متمتع أحرم من داخل مكة، فعندما يحرم بالحج يبدأ بالتلبية من جديد، يبدأ يلبي في يوم عرفة ويلبي في مزدلفة ويلبي في مسيره حتى يصل إلى رمي جمرة العقبة. عندما يصل إلى رمي جمرة العقبة يبدأ برمي أول حجر، يبدأ بالتكبير وينقطع أو تنقطع التلبية. جيد، ثم قال الآن إذا رميت جمرة العقبة الكبرى يسن لك، قال بعد ذلك ثم ينحر، يسن له أن ينحر. قال ويحلق، الواو هنا وضعنا فوقها ثم يكون مناسبا، لأن السنة أن تنحر ثم تحلق، فالواو هنا بمعنى ثم. إذن ثم ينحر ويحلق، أي ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره. وهذه فائدة أيها الأحبة، الآن نحرنا فهمنا النحر، بعد ذلك تحلق، الحلق أولى الآن صحيح، ويجوز لك أن تقصر، ولكن التقصير كثير من الناس فهمه خطأ، يظن أن التقصير أن يأخذ من شعره من الخلف شعر شعرتين أو ثلاث ويجزي، لا ليس بصحيح. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الثابتة أن يقصر من جميع شعره من جميع المناطق. كيف أنت تذهب إلى حلاق تقول له مثلا احلق على نمرة واحد أو نمرة اثنين أو ثلاث من جميع الشعر؟ كذلك التقصير ليس من منطقة بل من جميع الشعر، فإذا أخذ من منطقة فقط فإن هذا لا يجزئه يرحمك الله. هذا فيما يتعلق بالرجل. أما المرأة فإنها تأخذ قدر أنملة، يعني يكون 2 سنتي، تأخذ قدر أنملة من كل خصلة من خصال شعرها، إذا كانت تعمل شعرها ضفائر تأخذ من كل خصلة بمقدار أنملة، أو قالوا كما روى أبو داود عن أحمد بن حنبل أنها تجمع شعرها بيدها وتأخذ بهذا المقدار، أو تجمع شعرها بيدها وتأخذ هذا المقدار. طيب الآن شخص رمى جمرة العقبة الكبرى ثم بعد ذلك نحر وحلق أو قصر، الآن هذا هل تحلل التحلل الكامل ولا التحلل الأول؟ هذا التحلل الأول، لأن التحلل الكامل يكون بفعل الثلاثة، رمي جمرة العقبة والحلق وماذا؟ والطواف، طواف الإفاضة. أما قضية النحر أصالة هي ليست من الثلاث عند الحنابل، وإن كانت منها عند الشافعية، الشافعية عندهم 4 أما الحنابل عندهم 3. جيد، إذن ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، لذلك قال بعد أن يفعل هذا يحل له كل شيء إلا ماذا؟ إلا النساء. فالنساء لا تحل بالتحلل الأول، والمراد بالنساء الوطء والمباشرة وعقد النكاح، المراد بالنساء الوطئ والمباشرة وعقد النكاح، هذه الثلاث، وليس فقط النساء الوطئ، لا، الوطئ والمباشرة وعقد النكاح. طيب بعد ذلك، بعد أن يحلق، السنة أن يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ينزل الآن إلى مكة. قال ثم يفيض إلى مكة، يعود إلى مكة، لذلك سمي طواف الإفاضة لأنه أفاض وعاد في الرجوع إلى مكة. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وقلنا طواف الزيارة هو نفسه طواف الإفاضة. ولماذا يسمى طواف الزيارة؟ قالوا لأن هذا الحاج عندما يذهب ليطوف هو يزور مكة زيارة خفيفة ليطوف، ثم يعود أو يسعى بعد ذلك طبعا، ثم يعود إلى منى ليبيت أيام التشريق. لذلك كيف تزور شخص وتودع وتعود؟ لذلك سمي طواف الإفاضة طواف الزيارة، لأنك تزور مكة زيارة سريعة ثم عليك أن تعود حتى تبيت بمنى ليالي أيام التشريق. إذن ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، أكد هذا طواف الزيارة ركن على الجميع، متمتع قارن مفرد عليك طواف الزيارة. الآن طيب، بعد طواف الزيارة طواف الإفاضة هل هناك سعي؟ نفصل، من عليه سعي؟ المتمتع يلزمه السعي قطعا، يلزمه، جيد. القارن والمفرد هل يلزمه السعي؟ أحسنت. القارن والمفرد إذا سعى بعد طواف القدوم الذي تكلمنا عنه ابتداء لا يلزمه السعي الآن، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم يلزمه السعي الآن. لذلك قال ثم يسعى إن لم يكن سعى، هذه قيد، إن لم يكن سعى يتعلق فقط بمن؟ بالمفرد والقارن، أما المتمتع قطعا عليه هذا الطواف، هذا السعي لا نعلقه إن لم يكن سعى. ثم إذا طاف طواف الإفاضة وانتهى من السعي بعده حل له ماذا؟ كل شيء. ثم حل له كل شيء، الآن انتهى من التحلل الكامل. بعد ذلك قال وسن أن يشرب من ماء زمزم لماء أحب، يسن للإنسان بعد أن يطوف طواف، وهذا في العمرة كذلك، أن إذا انتهى أن يذهب إلى ماء زمزم فيشرب منه لماء أحب. ما معنى لماء أحب؟ يعني يشرب بنية أن يحقق الله عز وجل له الشيء الذي يحبه. تريد أن تكون عالما، تريد أن تكون عابدا، مجاهدا، صادقا، صائما، المهم الشيء الذي تحبه تشرب ماء زمزم بهذه النية، وكما جاء في الآثار ماء زمزم لماء شرب له، يعني متكلم فيها، ولكن يعني لها آثار وطرق عديدة قد تصل لدرجة الحسن. إذن ماء لما أحب ويتضلع منه، يعني ليس فقط يسن شرب ماء زمزم، بل التضلع أن يعبي أضلاعه منه، فأن تشرب كمية كبيرة تعبئ الأضلاع. ثم قال يدعو بما ورد كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وهناك أذكار أخرى يذكرها الحنابلة وغيرهم في هذا الباب. بعد ذلك أيها الأحبة، طفت طواف الإفاضة وسعيت وتحللت التحلل الكامل، تعود إلى منى، تعود إلى منى لتبيت فيها ليالي أيام التشريق ولترمي الجمار في كل يوم. الآن أيها الأحبة، رمي جمرة العقبة الكبرى هذه فائدة، قلنا متى يبدأ وقتها أبو ياسين؟ لا، رمي جمرة العقبة الكبرى متى يجوز لك، يجوز أن ترميها؟ بعد منتصف الليل. قلنا بعد منتصف الليل، أنت دفعت من مزدلفة، بعد منتصف الليل يجوز لك أن ترمي جمرة العقبة. طب ومتى ينتهي، متى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة الكبرى؟ إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فلا يجوز لك أن ترمي ليلا، لا يجوز لك أن ترمي ليلا. جيد، الآن هذه فائدة دعوها على جنب. قلنا بعد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سيعود إلى منى ليبيت أيام منى ويرمي الجمار في كل يوم. قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، ثم يرجع فيبيت في منى ثلاث ليال. الآن يرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. الآن تبيت في منى ثلاث ليال، في كل صبيحة ليلة، الآن بت الليلة جاء الصباح، في الصباح عليك أن ترمي الجمار الصغرى والوسطى والكبرى. متى يبدأ وقت الرمي لهذه الجمار؟ عند الزوال أيها الأحبة، عند الزوال وقبل الصلاة، يسن أن تكون قبل الصلاة، لكن لا يجوز عند الحنابل أن ترميها قبل الزوال، لا يجوز لك أن ترميها. هنا مسألة دقيقة أصبحت، لا يجوز أن ترمي الجمار الصغرى والوسطى والكبرى قبل الزوال، يجب عند الزوال، والسنة عند الزوال قبل صلاة الظهر. لذلك قال بعد الزوال وقبل الصلاة، يعني قبل أن يصلي الظهر في ثلاثة أيام التشريق، إلا إذا تعجل كما سيأتي معنا. الآن ترمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب شخص بدأ بالوسطى ثم الكبرى، ما رأيكم؟ لا يصح، نقول الله خلص ما في مشكلة عود للصغرى، لا، عليه أن يعيد الصغرى والوسطى والكبرى. فلا يجوز أن يرمي الوسطى قبل الصغرى، ولا يجوز أن يرمي الكبرى قبل الوسطى والصغرى. فالترتيب هنا واجب، بل يقولون إذا رمى، إذا رمى جمرة، إذا رمى الوسطى قبل الصغرى في اليوم الأول، فكل الرمي الذي يليه في الأيام الأخرى باطل، كل الرمي الذي يليه في الأيام الأخرى باطل. فالمسألة مهمة، فعليه أن يرتب صغرى ثم وسطى ثم كبرى، فإن لم يفعل ذلك فقد ترك واجبا عليه دم، إن لم يعود فيرتب عليه دم لأنه ترك واجبا. قال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. طيب بعد الزوال إلى متى، إلى متى معه وقت يرمي؟ قلنا بداية متى؟ بعد الزوال، صحيح؟ لا، معه إلى غروب الشمس فقط، فالنهاية مثل جمرة العقبة الكبرى إلى الغروب. لا يجوز عندنا الرمي ليلا إلا استثناء للسقاة والرعى، استثناء لهم، أما الأصل العام لا يجوز الرمي ليلا أبدا. ولكن الحنائي، طيب الآن بات الليلة الثانية في اليوم الثاني من أيام التشريق سيفعل كذلك نفس الشيء، يعني عند الزوال يذهب يرمي الصغرى والوسطى والكبرى. إذا أراد أن يبيت الليلة الثالثة كذلك، يبيت الليلة الثالثة في الصباح يذهب يرمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى عند الزوال. الآن الحنابلة يعطونك ترخيص، يقولون انظر ماذا يقولون، يجوز لك أن تؤخر رمي جميع الجمار حتى جمرة العقبة الكبرى إلى آخر يوم من أيام التشريق. لاحظنا، يجوز أن تؤخر رمي جميع الجمار حتى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، يجوز آخرها، نعم يجوز أن تؤخر رمي الجمار 70 إلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني أبات أول ليلة ولا أروح الصباح أرمي، نعم لك ذلك، وأبات الليلة الثانية ولا أرمي في الصباح لك ذلك، وحتى جمرة العقبة الكبرى لا أرميها وأخرها لك ذلك، وترمي الجميع في آخر يوم من أيام التشريق. ولكن عندما تأتي لترمي 70 عليك أن تنوي في قلبك ماذا؟ الترتيب. فتبدأ أول شيء، لو إنسان يريد يؤخر 70 يبدأ ابتداء بجمرة العقبة الكبرى يرميها 7، ثم يعود إلى الصغرى والوسطى والكبرى ينويها عن اليوم الأول، ثم يعود إلى الصغرى والوسطى والكبرى ينويها عن اليوم الثاني، ثم يعود إلى الصغرى والوسطى والكبرى يرميها عن اليوم الثالث. طيب لو هو أخرها مثلا، هو يريد أن يتعجل فأخر الجميع إلى ماذا؟ إلى اليوم الثاني. الآن إذا هو يريد يتعجل أيها الأحبة، طيب نأتي للتعجل يعني حتى نتفهمه ثم نعود إلى هذه المسألة. الآن أيها الأحبة، الشرع جاء بجواز التعجل في الحج. ما معنى التعجل؟ التعجل فقط أن يبيت ليلتين فقط والثالثة يبيتها خارج منى، يذهب إلى ما يريد، ولكن له شرط التعجل حتى يصح. ما هو؟ إذا أراد الحاج أن يتعجل يعني يبيت فقط ليلتين في مكة، عليه أن يخرج من منى، وهذا قيد مهم، كثير من الناس تخطئ، عليه أن يخرج من منى ليس من مكة، عليه أن يخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. إذا أردت أن تتعجل عليك أن تخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، تكون في مكة عند الحرم كما تشاء، لكن تخرج من حدود منى. إذا غربت عليك الشمس وأنت ما زلت في منى من اليوم الثاني من أيام التشريق، يلزمك أن تبيت هذه الليلة الثالثة وأن ترمي الجمرة غدا. إذن انتبهنا، هذا هو شرط التعجل. قال ومن تعجل في يومين إن لم يخرج من منى، قيد، إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت، يعني من أراد أن يتعجل إن لم يخرج قبل الغروب لا يصلح التعجل، فيلزمه المبيت والرمي من الغد. الآن أيها الأحبة، لو إنسان يريد يتعجل، طب هل له أن يؤخر جمرة العقبة الكبرى وجمرة اليوم الأول والثاني لليوم الثاني؟ يجوز. فأراد إنسان يتعجل قال لكن أريد الآن، لكن كم جمرة سيرمي في اليوم الثاني لو أراد يتعجل؟ الآن جمار اليوم الثالث، من تعجل أيها الأحبة نسقط عنه جمار اليوم الثالث، فيصبح عليه كم عدد الجمار؟ لك تنقص 21 منها. من تعجل اليوم الثالث لا يريد يجلس اليوم الثالث، هذا نسقط عنه جمار اليوم الثالث، مش نقول يلا ارميها مع اليوم الثاني ثم أتعجل، لا نسقطها عنه ابتداءا، نسقطها عنه، نسقط عنه 21 حجر. فعليه لو أراد أن يؤخر الجمار جميعها إلى اليوم الثاني أن يرمي جمرة العقبة الكبرى وجمرة اليوم الأول واليوم الثاني فقط. بالتأخير فقط. نعم. أما هو عليه يعني عفوا عليه رمي لو أراد أن يتعجل عليه أن يرمي اليوم الثالث. لا. فقط. ما عليه سقطت. إذا أراد أن يتعجل خلاص لا يجب على، يعني الإنسان لا يريد أن يتعجل، يريد فقط أن يبيت ليلتين في منى. جمار اليوم الثالث لا تلزمه، يرميها في الطريق ويذهب، ويستحب له، يعني هو لا يرميها عند الحنابل، يستحب له أن يدفنها، عند الحنابلة يستحب مثلا، هو مثلا ما كان يدري أخذ الجمار 70 ماء وقال تعجلنا تعجلنا، فعلا تعجل ما بقي من الجمار 21 خل يستحب له أن يدفنها. طيب الآن بقي علينا شيء يسير، هانت الأمور يا الأحبة. نعم ما في إشكال، لا ما في قضية النية، ما هي إشكال. المهم أن الشخص كما قلنا يخرج من ميناء قبل غروب الشمس، إن غربت عليه الشمس وهو في ميناء انتهى الأمر. الجمار من عادي من جبل البلد ماشي، لكن هذا الأصل لا تكون من هناك، لكن هناك خلاف هل يجوز يعني أن يأخذها من ميناء ومن سائر الحرم ولا يكره له ذلك، حدث خلاف في الإقناع وبعض المصنفات الحنابلة، لكن لو أخذها ابتداء من أي مكان يجوز، لو أخذها ابتداء من أي مكان يجوز، لكن يفضل كما قالوا أن لا يأخذها من المسجد الحرام، وهذا قديما في زمانهم يتصور كان المسجد الحرام حصى وفيه كثير، قال يسن أن لا يأخذها، يكره له أن يأخذها من المسجد الحرام، وأما باقي المشاعر فله أن يأخذ منها. طيب ثم قال وطواف الوداع واجب يفعله. طواف الوداع أيها الأحبة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.